أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن حديث ابن أبي عتيق، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وقد ذكرنا لحضراتكم القصة التي وقعت في أول هذا الحديث، وكانت سببا في أن تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وفي المحاضرة السابقة وقفنا مع الشق الأول من هذا الحديث: لا صلاة بحضرة الطعام، وبينت لحضراتكم أن جمهور أهل العلم على أن النفي الوارد في أول هذا الحديث إنما هو نفي للكمال وليس نفيا للصحة، فمعنى لا صلاة بحضرة الطعام عند جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم أي لا صلاة كاملة للثواب، فالذي يكون جوعان وطعامه حاضر ثم يقدم الطعام على الصلاة فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تكون صلاته منقوصة في ثوابها. ثم طرحنا سؤالا: هل هذا يعد من باب تقديم حق العبد على حق الرب كما بينا لكم وقلت لكم إنه إذا ما تعارض الحقان حق العبد مع حق الرب فإن الله سبحانه وتعالى يقدم برحمته حق العبد على حقه، كما رأينا في قضية المخمصة حينما يصاب الإنسان بجوع شديد أو عطش شديد ويوشك على الهلاك وله حق في العيش، والله سبحانه وتعالى له حق في ألا يشرب خمرا وألا يأكل ميتة، هنا الله سبحانه وتعالى يقدم حق العبد على حقه فيبيح له الخمر بقدر حاجته ويبيح له الميتة بقدر حاجته. كان السؤال المطروح كما قلت لكم ها هنا: هل هذا الحديث من هذا الباب؟ أنت جوعان وهذا حقك في أن تأكل، وهناك صلاة وهذا حق الله عليك، الشرع جعلك تقدم الطعام على الصلاة، فهل هذا يعد من باب تقديم حق العبد على حق الرب؟ قال أهل العلم: لا، إنما هو من باب مراعاة الأولى في حق الرب، فالله سبحانه وتعالى من حقه عليك أن تصلي، ومن حقه عليك أن تخشع في صلاتك، فلا اعتبار لصلاة لا خشوع فيها. ولذلك قلت لكم في صفات المؤمنين في سورة المؤمنون بدأ الله سبحانه وتعالى بماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقدم الخشوع على المحافظة لأنه قد جاء بعد ذلك والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا اعتبار بأن تحافظ على الصلاة ثم تضيع خشوعها، فالصلاة ليست بالحركات التي تؤدى، وإنما هي صلة بين العبد وربه، فينبغي أن يكون المصلي خاشعا متدبرا فيها مستوعبا لما يقرأ ولما يسمع، عاقدا القلب مع الجارحة في تسبيحه وفي ذكره لله رب العالمين. من هنا كما قلت لكم إن الشيطان قد جيش جيوشا، وقلت لكم هذا حديث ورد في جل كتب السنة، إن إبليس قد اتخذ عرشا على الماء وهو يبعث صريان. وقلنا وظيفة هؤلاء انهم يحرصون على افساد الخلق وابعاد الخلق عن الله رب العالمين وغواية الخلق كما توعد إبليس. هؤلاء الشياطين، هؤلاء الأبالسة، فيهم متخصصون، ففيهم شيطان قد تخصص ليفسد عليك صلاتك، وحدده النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم في حديثه الصحيح لما جاءه عثمان بن أبي العاص وقال إن الشيطان يلبس علي صلاتي حتى لا أدري كم صليت، قال ذاك شيطان يسمى خنزب. إذا حدده النبي بالاسم وهو مخصص في أن يفسد عليك صلاتك وأن يلبس عليك الصلاة وأن يقطع عليك الصلاة وهو لك بالمرصاد ومكانه في المسجد. وقلت الذين يعني يدعون أن الشياطين لا تدخل للمساجد أو تفر من سماع القرآن هم واهمون في ذلك، فمكانهم الطبيعي هو المسجد، ولا يذهب يعني يذهب إلى الخمرات إيش يفعل فيها خلاص، إنما يأتي إلى المساجد. وقلت لكم حديث البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن قد تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فذعته، وكدت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى تصبحون فتنظرون إليه ويلعب به الصبيان، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإذا كان هذا اللعين قد تفلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه صلاته في المسجد النبوي، كما قلت ألا يدخل مسجد الصحابة على حسين وحسن ومحمد وعلي وسعيد؟ من يقول هذا؟ فهو يأتي إلى المساجد ليفسد الصلاة على أهلها وليلبس على المصلين صلاتهم. قلت وهو يدرك تماما الأبواب التي ينفذ منها ليقطع عليك خشوعك في الصلاة. ومن هنا كما قلت ينبغي أن تغلق في وجهه هذه الأبواب. وقلت لك قد جمعت هذه الأبواب من شتات الكتب فثبت أنها أبواب عدة، منها ما يتعلق أو ما يسمى بباب البصر كما قلنا ووضحنا في المحاضرات السابقة، وقلت وهناك باب الشم، هل الشم يؤثر على الخشوع في الصلاة ويتخذوه الشيطان مدخلا ليقطع عليك خشوعك في الصلاة؟ قلت نعم نعم. من هنا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما، أو في لفظ من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا وليعتزلنا في مصلانا. وقلت لكم هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر هذا الذي أكل البصل والثوم نيئين، لأن إن أكلت مطبوخين خلاص فالطبخ يميت الرائح، وأما إن أكلت البصل والثوم نيئين، أكلت لك أكلة عدس أكلة فول وخدت منها جنب منها فحلين بصل كما يقولون خلاص، ثم تأتي إلى المسجد تكون النتيجة كلما فتحت فمك كلما أفسدت على من يقف بجوارك خشوعه في الايه في الصلاة، وأعنت خنزب عليه، وبقول أملي فيها وأعنت خنزب عليه، فأنت تؤذي هذا المصلي وتفسد عليه خشوعه في الصلاة، بل وتؤذي ملائكة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول المسجد حتى ولو كان فارغا لمن أكل البصل والثوم نيئين، وقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. فقال أهل العلم ولا يجوز حتى دخول المسجد وإن كان فارغا لمن أكل البصل والثوم نيئين. قلت في نهاية المحاضرة السابقة هناك نقطة ينبغي ألا نتجاوزها حتى يفهمها الناس فهما جيدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، وهذا لفظ في الصحيحين في البخاري وفي مسلم الخبيثتين، ألا يعني هذا أن البصل والثوم قد صار محرمين؟ كيف؟ لا، ليه؟ الله هو الله سبحانه وتعالى مش يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث خلاص، والنبي الآن بيتكلم عن البصل والثوم وبيقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، والآية بتشير إلى أن الخبيث محرم، يبقى البصل والثوم صار محرمين. نقول هذا بالضبط ما وقع فيه الصحابة سابقا وقديما لما سمعوا هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، قال الصحابة حرمت خلاص، بقى البصل والثوم حرام خلاص. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكنني أكره ريحهما. ماذا يعني هذا؟ قال أهل العلم هذا يعني أن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين الشجرتين الخبيثتين أنه أراد خبث الرائحة ولم يرد خبث الذات، فالذي حرم علينا ما كان خبيث الذات، كل شيء خبيث في ذاته وليس في رائحته، وإلا لو كان الخبيث في رائحته محرما يبقى كنا نحرم السمك. ده انت بتعدي على سوق السمك تقول سلام قولا من رب الرحيم، تقدر تقعد تشم الريحة دي، تشمها الزفارة دي خلاص. فليس الخبيث في رائحته محرما، إنما الأصل في الخبيث المحرم أن يكون خبيث ليه؟ أن يكون خبيث الذات، أن يكون خبيث الذات. أما إن كان خبيثا في رائحته فهذا أمر يحتاج إلى تفصيل، فخبث الرائحة لا يقتضي التحريم إلا إذا ورد نص بالتحريم. فلما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين أي في رائحتهما، فهذا لا يتساوى مع قول الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا يتساويان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ريحه بس يبقى الخبز رائحه. ولذلك عندكم حديث طويل اخرجه مسلم وغيره، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ونزل ضيفا على ابي ايوب، خلاص، وبيت ابي ايوب، بيت ابي ايوب كان مكونا من طابقين، طابق الاسفل والطابق الاعلى، فتجد ان ابا ايوب اصر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الاعلى، مع ان النبي قد طلب ان يكون في الاسفل فانه ارفق وابعد للحرج، ارفق وابعد للحرج. ليه؟ لما هيبقى فوق كل ما يجي نازل لازم هيعدي على اهل البيت تحت، هذا فيه شيء من الحرج، في نفس الوقت بيحتاج كل شويه بقى يتنحلح ويكوح، وخلي بالكم اخواننا انا نازل ورايح وجاي، في ناس بتيجي للنبي صلى الله عليه وسلم كثير يقعدوا مروا على اهل البيت، مساله فيها مشقه. فكان يريد ان يكون في اسفل البيت، وفعل هذا ابو ايوب في اول الامر، ولكنه في هذه الليله كما يقول فبت شر ليله، ما عرفش ينام ولا قادر يروح كده ولا قادر يمشي كده، ولا ليه؟ خايف يمشي كده يكون النبي واقف تحت هنا، يبقى هو فين؟ فوق منه. ففي الصباح اخبر النبي وقال ما نمنا، يعني بتنا بشر ليله، والله لا اعلون سقيفه انت تحتها، مش ممكن انا فوق وانت تحت، هذا لن يكون، هذا لن يكون. فكان من ادب ابي ايوب انه اذا ما ارسل طعاما وعد طعاما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يسال اين وضع اصابعه قاصعه الطعام، النبي حط ايده فين، خلاص، فيقولوا له هنا، فياكل من مكان اصابع النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا وتبركا. فقدم له في يوم من الايام طعاما فيه بعض البصل والثوم النيئين، فأبى النبي لم يأكل. فأبو أيوب الأنصاري خلاص عزف عن أن يأكل بصلا أو ثوما، واعتقد أن ذلك لا يؤكل ولا يجوز. فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة، قال له كل، كل يبقى حلال ولا حرام، خلاص خلصت بقى، كل، فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي، وصلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع جبريل، خلاص، فإني أناجي، وإحنا اتفقنا أن الملائكة كانت تتأذى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، من لا تناجي، وأبان وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في أن تأكل من هاتين الشجرتين، وأن المعنية بالخبث وخبث الرائحة، خلاص، وأن ترك أكل أكل البصل والثوم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كان من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ما أحل الله. أهل العلم كما قلت في المحاضرة السابقة قالوا خلي بالك بقى يقاس على عشان الشم وتراعي حال المصلي ولا تفتح بابا لخنزب على إخوانك المصلين، قال يقاس على البصل والثوم كما قلت موضوع ليه الجورب، فاكرين الشراب، تيجي بشراب أو بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يبقى جاي بشراب العالم به ربنا، خلاص، فيكون قدر اللي بيسجد خلفه إنه كأنه يسجد في مقبرة، فطول ما هو ساجد خلاص يجي خنزب بقى ويقول له انت ايه اللي وقعك في الريحه المنيله دي، طب انت ما شفتش رجلين واحد تاني ليه تصلي وراه، بعد كده بقى اصلي ورا واحد مش لابس الشراب، وتبقى مشكله، وضاع خشوع الرجل فيه، ضاع خشوع الرجل في الصلاه، وتلك مصيبته. ده حتى بعد ما بينصرف يا اخي كما قلت يعني يترك بصمته، يقوم انت تيجي تصلي تسجد هنا تقول كان في واحد بشراب معفن واقف هنا، يا راجل لا، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء. أين نحن من قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خلاص. كذلك قسى أهل العلم على هذا يعني شرب الدخان، إخواننا اللي بيشربوا سجاير ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. والقضية مش قضية بقى ان انت تقعد تقول يا رب وخلاص، وانا هذه القضية ينبغي ان اقف معها، ان هذا من البلاء الذي عم، هذا من البلاء الذي عم، ولا تجد للناس فيه عزيمة للأسف الشديد. فيبقى شارب للدخان خلاص وريحة فمه يعني لا إله إلا الله. والله يعني إحدى النساء في مرة يعني تكلمت واتصلت إن هي يعني لا تطيق فم زوجها، تنفر منه بسبب موضوع الدخان ده، بسبب موضوع الدخان ده. فشيء يعني هذه عفانة للفم، لماذا يعني لماذا؟ ويخدعك بعض الناس أو يخضعك شيطانك بأنك أنت حر في مالك واشرب زي ما أنت، لا أنت مش حر، أنت ما دمت يعني عبدا لله فلست بحر. كلام اللي بنسمعه حتى من الليبراليين والمتخلفين الآن، الحرية وإحنا حرين ومش حرين، لا يا حبيبي الكلام ده تقوله، الكلام ده أنت أنت أنت, أنت من يقول أن هناك حرية مطلقة؟ يعني هؤلاء المغفلون يقولوا لك احنا احرار وحرين. يا عم انت بتخش مدرسه بتلتزم بقانون مدرسه، تخش جامعه بتلتزم بقانون جامعه، بتبقى موظف بتلتزم بقانون الوظيفه ولا ما بتلتزمش؟ يعني يروح الشغل وقت ما هو عايز يقول لهم انا حر، مش كده؟ يعني في مواعيد تنضبط بيه، في مواعيد. فكيف لا تنضبط ضوابط الاسلام وانت تدعي انك مسلم؟ من قال انك انت ليك الحريه المطلقه؟ ليس لأحد حرية مطلقة بأي حال من الأحوال. هذا كلام فارغ، هذا كلام يضللون به خلق الله. فيقول لك لا حر ولا بشرب سجائر، لما انتش حر، لأنك ما دمت مسلما فلا بد أو أن تنضبط بقواعد الإسلام والتي منها لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا تضرر غيرك. هذه قاعدة إسلامية معروفة، ولذلك هذه من أجل القواعد التي تضبط قضية الحرية ولا تجعل من الحرية فوضى. يعني التفرقة بين الحرية والفوضى تجدها في هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار. يبقى أنت حر ما لم تضر نفسك وما لم تضر غيرك، هذه حقيقة، هذه حقيقة، هذا ضابط لهذه الحرية. فيقول لك أنا حر، وبعدين يطلع يقول لك يعني يا عم هي حرام، ما هي مش مش مش حرام، ده أهل العلم قالوا يعني مكروهة. طلع فيلسوف في عصره وزمانه السيد عمرو خالد، ربنا يرحنا منه من أمثاله يعني إن شاء الله، يقول لك حتى لو مكروه، انت لو بتشرب خمس سجاير في اليوم، خمسه مكروه ما يعملوش واحد حرام. يا عم انت قاعد في محل كشري، خمسه مكروه ايه اللي يعمله واحد حرام، وسته مكروه ايه اللي يعمله واحد حرام؟ ايه الكلام، ايه الكلام الخايب ده؟ كلام ما يقال يا اخي. بدايه لو اردت ان تعرف حكم الدخان، فالدخان محرم من عده وجوه. اولها يكفي هذا إضاعة المال، وأنت تعلم أنه يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللي حاصل أنت لما تنظر إلى واقع الناس تتعجب، والله والله تتعجب. يعني عملوا إحصائية في مصر، في مصر، فوجدوا ان في مصر قرابة 20 مليون مدخن، عندنا في مصر يعني 20 مليون مدخن، تخيل، ما بين رجل وامرأة وكبير وصغير، حتى العيال دلوقتي لا العيال ماشي عشان يبقى راجل يعني خلاص. طيب 20 مليون مدخن دول متوسط، متوسط تدخين الواحد فيهم واخد بالك علبة سجاير في اليوم، يعني في اللي بيشرب ثلاثة وفي اللي بيشرب نص وفي، لكن الإجمالي كده يبقى المعدل اللي هم بيحرقوا 20 مليون علبة سجاير يوميا. العلبة بكام بقى؟ العلبة بكام بقى؟ يا عم أنا مش هقول 7 جنيه، أنا هقول 3 جنيه. شو انا اقول ايه بقى؟ بيشرب اللي بيقولوا عليها السامسون ارض دي ولا اللي مش عارف ايه، بيشرب الزبالت السجاير يا عم، امه 3 جنيه. تضرب 3 في 20 مليون يطلع الشعب اللي بيقول لك انا مش لا اكل وبعاني من الفقر بيحرق يوميا 60 مليون جنيه يوميا. يعملوا كم في الشهر؟ يعملوا كم في السنة؟ تخيل بقى لو ان كان لدينا عقل ووفرنا دول يوميا كان ايه اللي يحصل؟ والله لا تجد بيننا جائعا ولا محروما ولا انسانا بلا ماء. بنحرق يوميا 60 مليون جنيه مصر بس، مصر بس. المال ده انت فاكر ان انت مش هتحاسب عليه؟ انت فاكرها كده سايبه؟ انت فاكر ان انت مش هتحاسب عليه؟ عيالك مش اولى بيه يا راجل؟ لا، في بعض الناس تستدين عشان يجيب علبه سجاير مش عشان يجيب سندوتش للاولاد. هذه كارثه، دي كارثه بكل المقاييس. ده رقم واحد كده، ده اول حاجه كده. رقم اتنين، خد بقى، الاضرار بصحته. الله، طب ما انت زي ما تسال عن مالك هيسال عن شبابه فيما افناه. وقعت صحتك دي في ايه؟ وقعتها في ايه؟ ولسه بقول لك اوعى تقول لي انا حر. انت مخلوق لله، مضبوط بضوابط شرع الله. خلاص؟ اضريت بالبيئه، البيئه اللي انت عمال تعبقها وتضرني انا وتتعب لي صدري وانا قاعد جنبك وتقرفني في حياتي. وبنعاني من هذا. وبنعاني من هذا. خلاص؟ ولذلك احنا مره يا اخي والله رحم الله المشايخ القدامى، كان عندنا في الجماعه الازاهره القدامى اللي تربينا على ايديهم كان عندهم علم حقيقي وكان عندهم ذكاء. فسالنا مره احدهم، بنقول له يعني احنا سمعنا حضرتك السجاير ومش السجاير وفي ناس بتقول دي بتعمر الطاسه وتروق المزاج والكلام الاهبل اللي احنا بنقعد نسمعه، فهل فعلا الدخان ده له محاسن؟ يعني طبعا محاسن مين؟ ده هو كله اضرار، حتى العلم اثبت هذا. سرطان الرئه ودخان على الرئه وبلا ازرق والرب وخد البلاء اللي انت بتقعد تسمعها دي. خلاص؟ فقال نعم، هو الدخان له 3 منافع عند المدخن. المدخن بيتحقق له 3 منافع. انا سمعت الرد ده ويعني كدت انفجر في شيخي هذا. ازاي؟ فعلمني قاعدة بهذا، انك دائما لما تستمع تنتظر حتى تأخذ الكلام حتى اخره. وهكذا قال ابن مسعود، انك لا تتعجل في الحكم ولا في الفهم. فقال هو لي 3 منافع عند المدخن. ان المدخن رقم واحد، واخد بالك، ما يخشش بيته حرامي. 2، ما يعضهوش كلب. 3، ما يعجز. فقلنا له افصح تبن، يعني عايزين افصح لنا بقى، عايزين نفهم الكلام ده يعني ايه الكلام ده. قال ما يخشش بيته حرامي لان طول الليل عمال يكح وينح ويبربر ما بينامش، كل ما يجي الحرامي يخش يروح راجع. خلاص طول الليل كده. خلاص. واما الفائده الثانيه، ان ما يعضهوش كلب لانه بيحتاج يمشي على عصايه. خلاص السجاير بتهد حيله والكلاب تخاف من العصي. رقم 3، ما بيعجزش لان ان شاء الله ربنا بياخد اجله بدري. بس هم دول الـ3 فوائد اللي عندي، بس هم دول. فهلكنا ضاحكا. ايه الخيبه دي؟ ولذلك انا قلت يا اخي والله الذي لا اله الا هو، والله حتى تعرف خبث هذا. طيب تعال انت في شويه تبن ولا في شويه برسيم وحط للحمار عقب سجاره في قلب التبن والبرسيم وخليه يطلع في بقه. ايه اللي هيعمل؟ اللي هينفره. والتاني عمال طول النهار. وبعدين ايه تيجي تكلم المسلم؟ يا عمي اتقي الله، اتقي الله في اللي انت بتعمله ده. يوم يقول لك انا عارف ربنا يتوب علي. يا راجل هي دي كده ربنا يتوب علي؟ انت عارف انت بتعمل ايه بالحركة اللي انت بتعملها دي؟ انت الان تستهزئ بالله، والله تستهزئ بالله. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. تخيل انت كده، والله يعني انا قاعد العب بالكباه دي، وبعدين والدي بيقول لي سيب الكباه من ايدك، وانا بقول له حاضر من عينيا، وعمال اعمل كده. يا ابني سيب الكباه، حاضر عينيا، وعمال اعمل كده. يعتبرني ايه؟ يعتبرني قليل الادب، بستهزأ بيه. لان حاضر من عينيا دي معناها ايه؟ فانت توب عليا دي معناها ايه؟ مش تاخد نفس ويا رب توب عليا، توب عليا دي يعني معناها ترميها، يعني معناها ترميها من ايدك ومن بقك. فانا لا ادري، انا لا ادري. الاصرار عليها اذا هي كبيره من جهات متعدده، من ناحيه اضاعه المال، من ناحيه اضاعه الصحه، من ناحيه اضرار الاخرين، من ناحيه اضرار البيئه، كل دي اوجه الحرمه فيه. لكن حتى لو اعتبرناها يا اخي من المكروه، انت مصر عليها ولا مش مصر؟ يعني لو عدناها حتى من الصغائر، ده باتفاق اهل العلم الاصرار على الصغيره كبير. فليه؟ فلا ارجو من اخواننا المدخنين، يعني ارجو انه يقلعوا عن هذه العاده السيئه التي لا تقدم لك خيرا لا في دنياك والله ولا في اخراك. ارجو هذا، وعدها وقاسها اهل العلم على قضيه البصل والثوم، اللي ما ينفع يا اخي تبقى تطفي السيجاره على باب المسجد وتروح داخل بفمك المعبأ بهذا الدخان، ما ينفع يا اخي، ولا يليق ولا يليق. والله انا بحزن احيانا لما اجد انسان واقف في الصلاه الله اكبر وعلب السجاير في جيبه. يعني انت تقف بين يدي الله وتبارز الله بالمعاصي، يعني تحمل معصيه في جيبك. فارجو يعني ارحموا انفسكم، وهذه رساله لاخواننا المدخنين. وفروا يا اخو اموالكم، انت اولى بها واولادك اولى بها. وشوف انت بتنفق قد ايه في اليوم وفي الشهر، ها؟ اولادك اولى بهذا وبيتك اولى بهذا، وهي لا تقدم ولا تؤخر. يعني اللي فاكر تلاقيه انفعل راح مولع لي، هي دي اللي بتهديك؟ هذا وهم يا ابني، انت تعيش في وهم، انت تعيش في وهم. يا اخي استمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليذهب فليغتسل فليطفئ نار الشيطان. أنت بتغضب، دي نار، الغضب ده نار يأتي من الشيطان، الشيطان خلق من النار، فنار تتأجج فيك. يبقى أنت محتاج تعمل إيه؟ تطفيها، تطفيه. صاحبنا بيعمل ايه؟ بيزودها، بيولعها، بيولعها. يعني معاوية لما وقف يخطب على في الناس، فقام ابو مسلم الخولاني وقال له كده، قال له: يا معاوية اين المال؟ اعطينا المال. قالوا عطاء وموزعش على الناس. فالمال ليس بمالك ولا بمال ابيك ولا بمال امك. شوف بقى معاوية يعني هو الأمير، فخد الكلمتين دول: المال ليس بمالك ولا بمال أبيك ولا بمال أمك. الدين هو مال أبوك ولا أمك. تخيل أنت بقى تروح رئيس الجمهورية تقول له الكلمتين دول. يعني أيام المتعوز ده ما كان قاعد على الكرسي، تخيل واحد يخش يقول له: ما تدينا، هو يا فلوس أبوك وأمك؟ إن شاء الله لا كنت هتعيش، لا أنت ولا أبوك ولا أمك ولا جيرانك كمان. خلاص. فمعاوية أسمع هذا الكلام ينزل من على المنبر، يذهب يتوضأ ويعود، يقول: أيها الناس، إن أبا مسلم قد حدثني حديثا قد أغضبني، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليذهب فليغتسل فليطفئ نار الشيطان، وها أنا ذهبت فاغتسلت فأطفأت نار الشيطان، قوموا إلى مالكم فخذوه، فالمال ليس بمالي ولا بمال أبي ولا بمال أمي. لكن يولع لي السيجارة ويقول لي أنا كده بطفي غضبي. أنت واهم، ده أنت عايش وهم، ده وهم، ده وهم. فالغضب لا يكون بمعصية الله ولا يكون بنار تضيفها إلى نار، لا لا. فأرجو يعني هذه يعني رسالة أردت ألا تمر هكذا لإخواننا المدخنين. طيب، إذا كان البصر من الأبواب التي ينفذ منها الشيطان ليقطع الصلاة، إذا كان الشم من الأبواب التي ينفذ منها الشيطان ليقطع الصلاة، قال وكذلك السمع. السمع، أنت إذا أردت أن تصلي ينبغي أن تنأى بسمعك وأن تبعد عن سمعك كل ما يؤثر عليه، حتى لو كان قرآنا. حتى لو والله أنا وعد الناس كده، أنا لو بصلي وقرئ جنبي قرآن انتهى، كل دماغي راحت مع القرآن خلاص، لا خدت بالي بقى أنا فين ولا بعمل. حتى القرآن، حتى القرآن. ليه؟ لأني الإنسان أسير لسمعه، يعني دايما أسير. أنت أسير لسمعك يعني إيه؟ يعني بتروح وراه غصب عنك، تسمع بتروح رايح خلاص خلاص. ولذلك عندك الحديث الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فسمع بعض الصحابة يجهر حتى بتلاوته للقرآن، فرفع خباءه وقال لا يرفعن بعضكم صوته على بعض، ألا إن كل منكم مناج ربه فلا يرفعن بعضكم صوته على بعض. تكون نتيجة لا أنا هركز ولا أنت هتركز، والدنيا خربت والدنيا خربت. ولذلك تجد عجبا بقى اللي وانت عارف الكلام ده كويس، الراجل يقعد يصلي وبيصلي جنب الجماعه هم قاعدين يتكلموا خلاص، مراته واخته قاعدين يحكوا، وقف يصلي تلاقيه بعد الصلاه السلام عليكم ورحمه الله. بس انا بقى عايز اقول لك ان يعني ما شاء الله، يعني انت قاعد ما شاء الله خارج من الصلاه مستوعب القضيه تماما، يعني بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل ولا بيحصلش؟ فالإنسان أسير سمعه، أسير سمعه. فخلاص انتهى، انت مش بتتدبر بقى اللي انت بتقرأه، ولا انعقد القلب مع اللسان في التسبيح، لا ده انت كل تدبرك في الكلام والحوار اللي ضايل جنبك مستوعبه تماما، وبعد الصلاة تروح مشارك فيه وكأنك كنت حاضرا الحديث من أوله إلى آخره. ودي هذه مصيبة، هذه مصيبة للأسف الشديد. بل سأقول لك عجبا، أحد الإخوة المفتونين بالكورة، وإحنا يعني الكورة دي عندنا واخد بالك أولى من طعامنا وشربنا وصيامنا، والله بعض الناس بقى بتفرج وعنده حصر في البول وعمال يا عم قوم يقول لك لا لا استنى بس يجي جول ولا بتاع مش عارف ايه، قاعد يعني حاجة غريبة الشكل. شوف الشوارع لما بيبقى فيه مباراة، الناس قاعدة على المقاهي، شوف المساجد في وقت مباريات الكورة تحزن، والله تحزن. يعني قرأت مرة مصر كانت بتلعب، شوف التعبير بتلعب، شوف الخيبة اللي احنا فيها، مصر بتلعب، مصر كانت بتلعب، وكان يوم جمعة، يوم المذيع يقول لك ايه بقى، الاستاد كان فيه زيادة عن مش عارف كام ألف من الساعة 9 الصبح. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده يوم جمعة، ده يوم جمعة، هي من الأعذار اللي بتسقط الجمعة ماتش مصر، هي دي الخيبة اللي حل عليه. وكنت تلاقي المدعوز ده قاعد ماسك له هو مراته بتاع عمال يعمل لي يا راجل يا هايف، يا هزو يا هزو، حاكم هزو، ايه ده ايه ده؟ والاذان اللي يأذن العشاء لا يقوم للصلاه، ولا اللي عنده يقوم للصلاه ولا اي حاجه. يا راجل ده عمر بن عبد العزيز سبحان الله العظيم، يعني استاجر واحدا بيديله اجر من ماله الخاص، يوم يقول له كده إذا شغلتني أمور الدولة، المسلمين مش قاعد يشجع كورة وماسك لي بتاع مش عارف إيه، والعشاء بتأذن والمغرب بيأذن، والمغرب غش على العشاء وقاعد بيشجع كورة الهايف، ما هو مالوش علاقة بالصلاة، الصلاة دي مش منافوخ، الصلاة دي مش منافوخ خلاص. يقوم يقول له كده إذا حضرت الصلاة، ده عمر بن عبد العزيز يقول للراجل ده كده، بيديله مرتب من جيبه كده، إذا حضرت الصلاة ولم ترني قد خرجت، خلاص انشغلت وما كانش فيه بقى الراديوهات والمكبرات الصوت زي دلوقتي، فممكن يسمع وممكن ما يسمعش. فيقول له قال إذا حضرت الصلاة ورأيتني لم أخرج فاطرق علي الباب وقل لي اتق الله يا عمر فقد حان وقت الصلاة. شوف جاب واحد يقول له ايه، انت بقى تعالى قول له اتق الله وقوم صلي، واخد بالك؟ ان شاء الله اكون اخر كلمتين انت قلتهم بس. فصلت مين يا عم؟ فصلت مين؟ فشوف المجانين الكورة دول، مفيش صلاة. ايه الماتش اولى من الصلاة؟ الماتش اولى من الصلاة. وتلك مصيبته بين مجانين ومصر بتلعب، ما احنا مش شاطرين غير في اللعب بس. فسبحان الله العظيم، اه والله كارثة، والله اه والله كارثة، مصر بتلعب. فجاني في يوم واحد الحالة الوحيدة اللي كنت عايز ارد فيها الفتوى بالجزمة، يعني ادور على جزمة اضربه بيها، يبقى هو ده ردي، عشان يقول لي الآتي اقسم لكم كما اقول. قال لي انا حصل معايا كده حاجة ومش عارف الحكم ايه. طب ايه اللي حصل يعني؟ قال معلش انا من الناس المتيمين بالاهل او. طب يا عم ربنا يحشرك مع بتوع الاهل، يلا خلاص، ما هو من احب قوما، خلاص وانا بجيب الكلام اللي عندي ماشي خلاص، متيمين بالاهل او. قال فيعني كان في استراحة وانا كنت عايز اصلي العصر، فروحت اتوضيت وحطيت المصلية قريب من التلفزيون، فبصراحة الماتش ابتدى وانا بصلي، فاول ما بدأ والاهلي جاب جول، فانا بانفعالي وحبي لقيت نفسي وانا بصلي بقول جول، خلاص يا سلام، شوف قاعد بيسمع الماتش. اقسم لكم كما اقول كده، ده تجاوبه ولا تعمل فيه ايه؟ ده بقول لك كنت عايز اضربه بالجزمة. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ اللي احنا في الخشوع ايه ده؟ فين الاسلام اصلا؟ خشوع ايه دي؟ الناس دي خلاص العقول خلاص اتفرمطت، العقول دي خلاص عملوا لها غسيل غسيل، فبقى يقيننا وايماننا واتجاهنا كل الهافات والتفاهات، واما ديننا وعلمنا واسلامنا وصلاتنا كل ده خلاص. وتسمع الاعلام الفاجر الان بيتكلم عليهم الان ازاي، وبيتكلم عن الاسلام ازاي، اكن دي حاجات كلها مهمشه، حاجات كلها مهمشه خلاص. ولو جيت تكلم عن هذا الكلام، يعني جيت تكلم عن تفاهات لعب العيال اللي بيحصل ده، اقول لك انت بتقول ايه؟ انت مش عايز رياضه؟ انت مش عايز ده نلعب؟ انت مش ده عايزين احرموا كل حاجه؟ عايزين مش لا حول ولا قوه الا بالله. تسمع ما يغمك، ما يغمك. فالإنسان أسير لسمعه، فعايز تصلي يبقى إن شاء الله تعالى أراعي ألا يكون هناك ما يشغل السمع. ولذلك ألاقيت في مسجد من المساجد في ساعة خليتهم شالوها. ليه؟ الساعة تيجي مثلا بقى الساعة 7 تروح تن خلاص، هي قالت تن وفجأة لقيت اللي واقفين جنبي وفيهم واحد باص في ساعته عشان يشوف هي مظبوطة على الساعة دي ولا مش هي مظبوطة على الساعة دي. تن دي خدت ودنه خلاص، ضاح انتهى انتهى. فتن ايه وترن ايه يا عم؟ تن ايه وترن؟ وعشان كده موبايلاتكم بقى، موبايلاتكم بقى ما شاء الله، ودنه مع الموبايل برضه قبل ما يرن راح. وتتفرج على ده بقى في الكعبة، تشوف الكلام ده حلو هناك قوي قوي. اه والله راح مطلع التليفون شوف مين، وبعدين يقفل التليفون يحطه في جيبه، بعد ما يخلص صلاه في قلب الكعبه، ها ايش بيكم؟ ها انا من الكعبه جاي. ها ايه يا عم؟ اهدى اهدى اهدى، اللي احنا فيه ده، اللي احنا فيه ده. عشان كده الضنك اللي احنا عايشين فيه ده والله كده ده شيء طبيعي جدا. ومن اعرض عن ذكري، في اعراض عن ذكر الله حتى وانت متلبس بالعبادة، في اولويات عندك عن الذكر، في اولويات عندك عن الذكر. ففين بقى صلاة تأديها وانت خاشع؟ فين فين الناس اللي سبحان الله اللي يتضرب بسهم وهو بيصلي؟ الحديث البخاري ويقعد جرحه يثغب دما وهو بيعمل ايه؟ بيصلي، مش طول ما واقف واللي والله تلاقي واحد بيلع نظاره عمال يلمعها وحاجه. ايه يا سيدي ده انت قاعد على القهوه؟ ايه ده فين اللي بترت ساقه وهو يصلي؟ فين اللي بيته كان بيتهدم زمان؟ ابن القيم بيتهدم، بيبقى اصبع بيقع والناس عماله تصيح، وفين على بال ما خرج؟ يعني كاد البيت ان يقع عليه. ايه يا عم انت فين؟ واعتقدوه كان نائما. قال لا والله كنت اصلي. صلي ومش حاسس بالباب بيقع؟ ده اللي بيقف مصلي ده مركز في كل حاجه، ده شايف وسامع وقاري وكل اللي تعسه يقوله. قل كنت اذا دخلت الى الصلاه جعلت الكعبه امامي والموت ورائي والجنه عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله سبحانه وتعالى مطلع علي. ثم بعد ان انهي صلاتي لا ادري اقبلها الله مني ام ردها علي. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ وعشان كده استفادوا، يعني نفعتهم الصلاه، والله نفعتهم. عشان كده تيجي الناس تقول لك الله مش ربنا قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ اه الناس دي ما بتنتهيش ليه؟ يا ابني مين قال لك ان هو انت شايفهم؟ انت شايفهم بيصلي. لكن خلاص الصلاة انتزع أهم ما فيها اللي هو إيه بقى؟ الخشوع. فأصبحت جسد والله كده جسدا بلا روح، وتلك مصيبته. فشوف أهل العلم بقى قالوا في عندك ها سمح، في عندك بصر، في عندك ها شم، هنشوف بقى في الحديث في عندك بطن مش كده، وفي عندك فرج لسه هنتكلم عنه، وفي عندك عقل. ادي ست ابواب لازم تاخد بالك منه. عقل يعني اذا اردت ان تصلي لابد وان يكون عقلك حاضرا. امال هتخشع ازاي؟ ما هو ده المربط، هو ده القيد لكل اللي احنا قلنا ده بقى. عقل حاضر هو ربنا سبحانه وتعالى قال لي ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ليه؟ ها ليه؟ حتى تعلموا ما تقولون. الاشتباعات بتقول ايه؟ وليها سبب نزول. وصحيح سيدنا علي سقاها ابو طلحه خمرا كما يقول في حديث صحيح، فذهب يصلي بالناس. طبعا الشعب ينكروا الكلام ده، يقول لك لا ما ينفعش. فذهب يصلي بالناس والخمر ما كانت قد حرمت، فخلاص العقل فين بقى؟ فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. شوف أراء الزيبة حتى ففي ناس تشرب مخدرات مش كده، ويضرب له سجارتين بانجو وهو حريص على الصلاة وبيصلي، وبعد الصلاة تلاقيه عمال يغرش. ايه يا عم؟ يقول لك مش عارف والله صليت ثلاثة ولا خمسة ولا ستة. طبعا تعرف ايه انت ده ريال، انت ده ريال. ويجي بعضهم يقول لك طب الحمد لله انا لا اتعاطى مفترات ولا علاقه لي بهذا. في بقى شيء يشبه المفترات يا عم، وده ايضا لا يلتفت اليه الكثيرون وخاصه النساء، خلاص، وهو ايه؟ حاله الفطور. الفطور يعني ايه؟ يعني سيادتك كسلان وعايز تنام وكده خلاص، ويجي يصلي بالحالة دي. تكون النتيجة أنه لا، إن صلى خلف إمام لا يستوعب شيئا، وإن صلى وحده لا يستوعب شيئا. لذلك تبص تلاقي الست تقول صلي العشاء، تقول لك لما أخلص شغل البيت. تقوم تخلص شغل البيت والله الذي لا إله إلا هو. وأنا بحب الله، فكان لي جدة كنت أقعد أتخانق معاها بسبب كده. تقول لا لا لا بعمل شغل البيت. تقوم تخلص شغل البيت تهدي حيلها تبقى عايزه تنام، لان هم من النوع اللي كان بينام بعد العشاء على طول. هم تيجي تصلي العشاء اسمع له لها اطيطا. اقول لها ست انت نمتي؟ يقول لي يا خبر ابيض. تقوم قايمه. طب ليه؟ انت بتاجل الصلاه لحال كسلك؟ ما انت عندك حديث في البخاري لازم تعرف، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب أم المؤمنين زينب بنت جحش، كانت إذا ما فطرت في صلاتها تعلقت به، تبدأ بقى تكسل فتبتدي بقى إيه استعين بالحبل ده. قال حلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليصلين أحدكم حال نشاطه، فإذا فتر فليقعد. تعال بقى لفظ آخر بالعكس: لا يصلين أحدكم حال فتوره لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ومش دريان، مش مركز. فلو في الوقت ساعة، لا نام واذهب عنك الكسل. ليه؟ اللي زي ما قلت لك كده، ده النبي قال كده: لعله يذهب يستغفر فيسب ايه؟ فيسب نفسه. ولذلك الحسن البصري رأى رجلا بعد الصلاة يقول: صدق رسول الله. فالحسن البصري بيسأله: ما بك؟ هو في ايه؟ قال: جئت كسول، انا جاي تعبان، اريد النوم، فلم أرعني إلا وأنا أقول في سجودي: اللهم لا تغفر لي. يبقى بدل ما يقول اللهم اغفر لي، اللهم لا تغفر لي، نايم مش دريان بيعمل إيه. فبعد الصلاة قال إيه بقى؟ صدق رسول الله اللي قال له إيه بقى؟ صلي حالة ها نشاط. ليه؟ لعله يذهب فيستغفر، تكون النتيجة فيسب نفسه. يبقى بدل ما يدعي اللي نفسه يدعو عليها، وبدلا من أن يقول خيرا يقول شرا. لمسائل ينبغي نلتفت إليها يا أخوان، ده كلام في ديننا وفي شرعنا، ده كلام في ديننا وفي شرعنا. ومن هنا قال أهل العلم: يبقى هذا الحديث خلاص مش من باب بقى تقديمة حق العبد على حق الرب، لا، ده من باب تقديمة ما هو أولى من حق الرب على حق الرب. يبقى أنا عندي أولويات، الله له حق في أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، وقد حق، وله حق في أن أكون خاشعا فيها. طيب تعارض الحقان، يبقى تؤدي إيه؟ ها؟ أولوية الوقت ولا أولوية الخشوع؟ لا الخشوع يا حبيبي، لا الخشوع يا حبيبي. ومن هنا بقى جي بقى باب البطن، أنت جوعان وطعامك حاضر، تقول له صلي؟ ما ينفعش، يبقى تقفل الباب ده الاول. ليه؟ الانسان اسير بطنه، ودي مساله لازم تعرفها برضه، اللي طول ما انت جعان انت اسير بطنك، وانت اضعف ما تكون امام شهوه بطنك. ولذلك انا قلت لكم لما تقرا القران الكريم تعرف مدى ضعف الانسان امام البطن. اللي شوف سبحان الله لما يقول ربنا سبحانه وتعالى لآدم وحواء في الجنة: وكلا منها رغدا حيث شئتما. يا سلام، شوف الكلمة، يعني كل ما في الجنة حلال لكما، كل ما في الجنة حلال لكما. طب الجنة فيها قد ايه بس؟ خلاص اديك قلت: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني باختصار آلاف الآلاف من الألوان والأطعمة، كله حلال، ما عدا ولا تقرب هذه الشجرة. يبقى الحلال للبطن قد ايه؟ 100,000، والحرام كم؟ 1. فنسي ولم نجد له عزمة. تخيل، ده انت عندك 100,000 حلال، 100,000 حلال، خلاص واحد بس حرام وقع فيه. تصدق في الواحد بس عشان ايه؟ هي البطن كده. وربنا قال فنسي، اسمع اللي جاي، ولم نجد له ايه؟ قالوا بس هو الانسان ضعيف امام بطني. اوعى تيجي تقول لي في واحد قوي، ولا تتخيل بقى الواحد لما بيجوع ده بيوصف الجوع بالكفر، لك الجوع كافر كده ياك اكلكم، ويعمل له مليون خير يا جعان. طيب خلاص، يعني ما خلاص انتهت. فعلا الانسان ضعيف امام بطنه. فيبقى طعامك حاضر، انت جعان، لا تقعد تاكل الاول. القضية دي كما قلت طرح فيها جملة من التساؤلات، جملة من التساؤلات. خلاص، الكلام ده يصدق على كل وجبة وكل صلاة؟ لأن احنا عندنا روايات قيدت إذا قرب العشاء وأذن للمغرب، فهل نحمل العام على الخاص؟ ويبقى الكلام ده مخصوص بصلاة المغرب وجبة العشاء بس، ولا كل صلاة وكل وجه؟ ده سؤال. الكلام ده كما قلت يصدق على كل طعام، يعني زي ما قالوا هناك طعام تتشوف إليه النفس وهناك طعام لا تتشوف إليه النفس، زي ما قلت لك قبل كده، طعام لا تتشوف إليه النفس زي ما قلت لك تروح داخل السلام عليكم عاملين أكل النهاردة، لك يا سلام فضل ادخلك الدنيا بقى برد فعملنا لك شوية عدس يستاهلوا بقك، تبقى انت عايز تخش تصلي العصر 40 ركعة عشان تنسى العدس، ويمكن حاجة تيجي في الاربعين ركعة تغلي العدس. خلاص الامر هيختلف بقى لو قالوا لك بقى يعني ده النهاردة عاملين لك حمام محشي، تروح تصلي مين يا عم؟ ده انت لو رحت صليت مخك هيطير مع الحمامتين. فيبقى هو الكلام كده كل طعام ولا الطعام الذي تشوف اليه النفس؟ ادي سؤال تالي. السؤال الثالث، طيب انا راجل حريص على الجماعه، حريص على الجماعه، راح حاطين الاكل واخد بالك والاذان اذن، فقلت طيب يعني اقعد اكل كده، ففجاه سمعتهم بيقيموا الصلاه انا لسه ما كملتش اكلي، فينفع يعني كده اقوم نص بطنه وخلاص بقى واجي اصلي بعدين ارجع اكمل، ولا لازم اخد كفايتي؟ كل دي اسئلة، كل دي اسئلة، ولا لازم اخد كفايتي؟ بقى اخد نص بطن ولا اخد كفايتي من الطعام؟ خلاص. طيب رمضان، ما رمضان بيجي برضه واحنا جعانين كلنا وفي كتير قوي المائدة بتاعته حاضرة ومعدة. طيب اخيرا كده، طيب لو تعارض بقى اكلي مع خروج الوقت، يعني واصل البيت الساعة 2:00 2:15، خلاص العصر فاضل على تلت ساعة وانا ما صليتش الظهر، ودخلت لقيتهم محضرين الاكل ولا جعان فعلا، ولكن لو جلست لاتناول طعامي داخل العصر اكل ولا اصلي؟ فتعارض عندي امران، الخشوع الاول تعارض افضلية الوقت مع الخشوع، قلنا لا الخشوع، دلوقتي بقى بيتعارض الخشوع مع خروج الوقت، الصلاة تخرج خلاص، نعمل ايه؟ كنت عايز تسأل حاجة في دول، وعشان كده قلت لك استنى، عشان كده قلت لك استنى. خلاص، هذه جملة من التساؤلات في هذا الشق من الموضوع، ان شاء الله ان اردت ان تسمع اجابتها وان تستكمل معنا الحديث سنلقاك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر، وباذن الله كما قلنا هيكون لقاءنا كل يوم سبت ان شاء الله وقدر بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.